فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق. وكان يكفي هذا العالم أن يكون الجواب نعم، هل لي من توبة؟ الفتوى نعم. ولكنه عالم مربي يدخل إلى النفوس والقلوب والأرواح، أعطاه الفتوى وأعطاه العلاج، أعطاه العلاج. اترك قريتك قرية السوء، ورفقتك رفقة السوء، وصحبتك صحبة السوء. اترك الموقع الذي تمارس فيه الخطيئة، اترك المكان الذي يذكرك بالجريمة، اترك الربع والأصحاب الذين يؤذونك أذى إليها. وأعطاه البديل رفقة صالحين وبلدة طيبة. هكذا يكون العلماء والمربون. قال انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله تعالى معهم. وجر فإنها أرض سوء. فانطلق فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. الأجل انتهى، ما صلى، ما صام، ما زكى، ما حج، ما تصدق، يحمل شيئا واحدا في صدره أنه تاب إلى الله، ونية تملأ الميزان، ذهابه إلى أرض الطيبين والصالحين ليواصل مسيرته الصادقة مع الله. لكن الأجل محدود، لا يقدم ولا يؤخر، في منتصف الطريق انتهى الأجل. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي. من الذي أمر الملك بصورة آدمي أن ينزل؟ الله. الملائكة تختصم جثة التائب على الأرض. قبضه مولاه، والملائكة لا تعلم الغيب. ملائكة الرحمة عندها توبة وإقبال، ملائكة العذاب عندها جرائم ودماء. أنزل الله برحمته وبره ولطفه، لا بهيئة الملائكة، إنما حوله من طبيعته الملائكية إلى الطبيعة البشرية، كرامة للبشر الذين أخدمهم الله الملائكة، فسارت الملائكة في ركابهم، لأن الميت ليس ملك، إنما الميت هو إنسان، لأن التائب ليس ملك، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما التائب خطاء، التائب. فكان الحكم يأتي بصورة إنسان ولو كان ملكا من الملائكة. ووقف بينهم والملائكة لا تعلم أنه ملك، إنما هو آدمي. ارتضوا خصمه بأمر من الله، فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. فقبضته ملائكة الرحمة، وفي رواية ثانية صحيحة: فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره. الله أكبر.